البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى أبو محمد الحسن بن علي بن خلف. الأصل 63، والشهيد يأجره على القتل، والشهيد يأجره على القتل، واضح؟ طيب، قلت وحقيقة الشهيد كما بينها صلى الله عليه وسلم وهو من قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا، من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. تبين لك من هذا التعبير أو من هذا التعريف أن حقيقة الشهادة لا تكون إلا ماذا؟ مشروطة. أولا أن يكون فين؟ في سبيل الله. ولذا لما شهد أقوام على رجل قاتل في أحد قال لهم هو فين؟ في النار. لما قاتل حمية وعصبية. ومن هذا الحديث نستنبط أنه لا يقال فلان إيه؟ شهيد. لا يقال فلان شهيد، لأن هذه من التزكية التي لا تجوز. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولذا لا يقال عن البنا بأنه شهيد، ولا يقال عن قطب بأنه ماذا؟ بأنه شهيد، لأنك لا تعرف حقيقة ماذا قتله، والله أعلم بما في قلبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شهادة الصحابة في رجل، والصحابة ماذا؟ هم العدول. وذلك لما أفصح الرجل عن نفسه فقال إنما قتلت ماذا؟ حمية، وقتلت ماذا؟ عصبية. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا، وقال لهم هو في النار، وإنما قال لهم هذا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما علمه الوحي، إن هو إلا وحي. إذن فلا يقال فلان شهيد، لأن حقيقة الشهادة أن تكون في سبيل الله، وهذا عمل قلبي لا يطلع الله تعالى عليه حتى من؟ ملائكته، إلا من شاء. صحيح، لأنه لا أعلم بما في القلوب إلا من؟ لا يعلم ما في القلوب إلا الله. ثانيا، لأن قولك فلان شهيد هذا من باب التزكية، والله تعالى يقول إلا من شهد بماذا؟ بالحق وهم. وبعض الناس لك تبدأ قال كلمة حق عند سلطان جائر، من أدرك أنه قالها لله وما قالها جرأة؟ بل ومن قال أنها كلمة حق إنما قالها جاهلا ولا يعلم حقيقتها. إذا لا يقال فلان شهيد كما بوب الإمام البخاري رحمه الله وقد مضى الأثر. فحقيقة الشهيد من قتل فين؟ ما أو قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله. خاصة وقد أفصح قطب عن نفسه في كتابه المسمى لماذا أعدموني بأنه كان يخطط وبعض نفر لهدم السد العالي في أو لتفجير السد العالي في أولى يعني عمليات إنشائه. يبقى إذن هو لم يقتل لكلمة حق، وإنما قتل قصاص ماذا؟ قصاص عدل، لما أراد أن يفجر منشآت الأمة ومورد رزقها وخيرها من الماء، وهذا ما شهد به على نفسه. صحيح، والاعتراف ماذا؟ سيد الأدلة كما يقال، سيد الأدلة. وأنا أعجب غير مرة، ما هذه الشهرة التي حصلها الرجل؟ أن كان قتيلا بسيف السلطان، طب ما الحلاش قتل بسيف السلطان، القاعد بن درهم ما قتل بسيف الايه؟ بسيف السلطان، حتى أخذ شهرة من هو أولى بها منه من أمثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد كان قريبا من عصره، من أمثال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري صاحب المدرسة السلفية رحمه الله تعالى، جهة الجيزة والحومدية. فمن أولى بالشهرة؟ أليس هذا الرجل السلفي صاحب كتاب البدع ومحدثات الأمور الذي حارب لنشر السنة وعقيدة التوحيد؟ أليس الشيخ أحمد شاكر المحدث الفحل البطل؟ أليس الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى صاحب العقيدة السلفية وأشهر المنافعين والمدافعين والمنافحين عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة الدكتوراه حقه معلوم ابن تيمية السلفي؟ وحتى أنه يدفع عن ابن تيمية في ميدان كل الناس فيه كان ماذا؟ يبغض ابن تيمية ويحاربه. فما هذه الشهرة؟ إنها شهرة عجيبة، وغيره أولى بها، وغيره أولى إيه؟ أولى بها. فإنما هو على الحقيقة صناعة إعلامية لا صناعة علمية، وحسبه جرما سبه الصحابة، حتى قال في هند رضي الله عنها: كاللبؤة المتوحشة، والله لو كانت له كرامة في قتال الروم عن آخرهم، وفي قتال غيرهم عن بكرة أبيهم، لذهبت مكرمته في هذه السبة الشنيعة لزوج أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. كما قال بعض السلف، قولا من مقالتي هذه، قال: لو قاتل الروم عن آخرهم ثم لم يبق له إلا من سب الصحابة لما بقيت له عندنا ماذا؟ عندنا مكرمة. أيسب هندا بقوله كاللبؤة المتوحشة، ويرمي نبي الله موسى بأنه الزعيم العصب المندفع، ويقول في عثمان رضي الله عنه بأن خلافته كانت سقطة في التاريخ الإسلامي. ومن عجب لما نصح في هذا إذا به يعتذر اعتذارا باردا، يعني يؤكد ما في نفسه، إذ يقول للشيخ محمود شاكر لما كتب له في هذا ناصحا، يقول: ولم يأخذ معاوية مني مالا لكي أخاصمه، ولم يكن عثمان مش عارف من أعدائي. الموضوع ده جواب، هو يسألك: أنت تسب أولئك وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تتبرأ صحيح، وإما أن إيه؟ أن تقول هذه عقيدتي صحيح، لكن لا تجيب بجواب إيه؟ بجواب مغلف وبجواب سياسي مطاطي لا ينفع. أبعد هذا يقال شهيد؟ أبعد هذا يقال شهيد وينتزع الشهرة والمعرفة ممن هو أولى منه كالشيخ محمد بن عبد السلام وكالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهما وكالشيخ خليل هراس رحمة الله عليه رحمة واسعة؟ فهو صناعة إعلامية، وليس كونه قتل بسيف السلطان هذا معناه أنه يجعل له هذه الكرامة. فكم من قتيل بسيف ماذا؟ السلطان. لأن بعض الناس يعد مجابهة السلطان بطولة ورجولة، فهؤلاء حسبهم أنهم من أسوة بالقعد بن درهم والحلاج وعمر بن عبيد المعتزلي وأمثاله. نعم، هو لا شك له كلمات يفهم منها القول بخلق القرآن والقول بوحدة الوجود، لأنه أصلا ليس مفسرا، ليس مفسرا، الرجل أديب كما قال الشيخ الألباني، وبقول الشيخ الألباني أنه أديب أخرجه أصلا من زمرة ماذا؟ من زمرة، مش من زمرة العلماء، علماء احنا بنتكلم في طلبة العلم، من زمرة طلبة العلم أصلا. هو أديب صاحب عبارة لغوية وأدبية، لكن ما ينبغي أن يذكر في إيه؟ في زمرة طلبة العلم، أو كونه كتب تفسيرا يعني أنه صار علماء؟ طب ما البنا كتب كتبا في تضعيف احاديث البخاري، خلاص نعده من العلماء المحدث، ها؟ ما مصطفى محمود كتب كتابا في انكار الشفاعه، نعده من علماء العقيده؟ طبعا هذه فوضى، هذه فوضى، وله اقوال فعلا شنيعه شديده، ولكني ذكرت الاقوال التي لا يختلف عليها اثنان، لان مساله خلق القران فيها كلام، مساله الوحده الوجود فيها كلام لانه هو مضطرب، لكن مساله تبو للصحابه هذه جريمه ثابته لا يمكن تبرئته منها على الاطلاق، وبعد ذلك يقال شهيد؟ لا، انما حقيقه الشهاده كما قلت من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا لا ينبغي القول بأن هذه العمليات الفلسطينية هي عمليات استشهادية، وإن كان بعض أهل العلم قد سماها على وجه الجزم بعمليات انتحارية، وهذا الكلام الذي ينبغي أن نقوله وينبغي أن تسمع، لأن إن لم نقل هذا الكلام على الناس فإن أعتقد أن كتمه مداهنة، كتمه ماذا؟ مداهنة، وما ينبغي أن نداهن في هذه العقيدة وفي هذا المنهج خاصة، وهذا المنهج وهذه العقيدة كالخنجر في جنب الأمة تنزف منه وهي لا تشعر بنسفها، واضح؟ وقد يكون عدوك الأدنى منك وإن كان منك أشد عليك من عدوك الأبعد، واضح؟ فإنهم أساءوا للإسلام بمثل هذا. أولا لا عذر لهم فيما يفعلون، لأنه كان ينبغي عليهم أن يسألوا أهل العلم. إذا كنا نسأل أهل العلم في مرات الاستنجاء وعدد أحجار الاستنجاء، فكيف لا نسأل أهل العلم في قتل ماذا؟ في قتل النفس، فهل لهم فتوى معتبرة في هذا؟ ورب العالمين قال فاسألوا أهل الإيه؟ وأنا أعجب، الأمة تفتي نفسها في عظائم الأمور، فإذا جاءت في مسألة استنجاء، يا شيخ يعني من استنجى بحجرين هل استنجاءه صحيح؟ يعني هم المشايخ جعلوا للفتوى في الاستنجاء؟ فإذا كانت مسألة عظيمة كهذه المسألة لم يفتوا إلا ماذا؟ أنفسهم، لم يفتيهم عالم، وأفتوا لم يفتي بجوازها عالم معتبر، للشيخ ابن باز، للشيخ الألباني، للشيخ ابن عثيمين، وهؤلاء هم المرجعية، المرجع. لذلك نبه الشيخ الألباني لمسألة خطيرة جدا وهي الخروج على العلماء، قال وأصل الخروج على الحكام لا يكون إلا بالخروج على من؟ على العلماء، بإهدار فتاوى من؟ العلماء. وإن قوما أهدروا فتاوى العلماء حتى وصموا العلماء بماذا؟ بالعمالة حينا، صحيح، والمداهنة حينا، ومنهم من أحسن الظن بهم فقالوا لأنهم بعيدون عن الواقع، يعني المشايخ عايشين فين؟ في زمن غير الزمن، صحيح، لم يخرجوا من زمن السلف إلى زمننا هذا، فتكون فتوى السلف لهم فتوى الخلاء وفتوى الحيض لهم، أما فتوى الواقع وعظائم الأمور فلنا. والله هذا غرور علمي، هذا غرور علمي، فلا يجوز، لأنها من قتل النفس. وهذا ثانيا بعد أن قلت أولا لأنها ليست من فتوى أهل العلم المعتبرين، وثالثا لعظم مفسدتها، فأين مصلحتها؟ وهي التي تعود على الأمة بأعظم مفسدة من قتل أرواح بريئة كثيرة. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فقه الجهاد الذي يفتقده أقوام، لما أرسل حذيفة يتحسس أخبار المشركين، ماذا قال لحذيفة؟ ولا تزعرهم أو تزعرهم علينا. ليه؟ لأنه ليس من فقه الجهاد أن تطاول عدوا هو أقوى منك، كما أضرب لكم المثل، رجل يدخل في اثنين يضربهما، هذا رجل جريء قوي شجاع، إذا كانوا ثلاثة فهو شجاع، لكن إذا كانوا عشرة ها؟ يا عم احنا في الأفلام الهندية مش يعمل كده يوقع مية ولا مش عارف زي ما بيقولوا، ده فقه دين مش تمثيل هندي، هذا واضح. يدخل في وسط مئة، ولذلك لم يجاهد في بدر لما عمل ايه؟ قال له كم يذبح القوم؟ قال له 9 و10، وجد النسبة كم؟ 3 إلى 1، صحيح؟ فالقوم 1000 والصحابة 300 يزيدون 14، فرمى بنفسه فيهم. لكن في الخندق لما علم أنهم 10,000 وجنده لا يزيد عن 900 يقل عن 1000، أمر بماذا؟ بالخندق، تمام؟ أمر بماذا؟ الحمد لله أنهم لم يبصروا هذا الدليل، لقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عمل حصار، ولا تستبعد أن يصدر مثل هذا منهم، ولهم مقالات أشنع من هذا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة بهذا، فهذا من فقه ماذا؟ الجهاد، ألا تطاول عدوا. وعلى الناس لك أنت بتقول يعني نسيبهم يعملوا ويعملوا ويعملوا، أخي ما النبي ترك المشركين مكة بأسرها وخرج انتظارا لوعد ربه، هيكون المسجد الأقصى أعز من المسجد الحرام ها؟ وترك لهم وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة كلها، لكنه ينتظر موعود ربي الذي يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى، ونحن على موعود الله الذي قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، والله لا يخلف ماذا؟ وعده. وما ينبغي أن نتعجل موعود الله، لأن سنة الله من تعجل شيئا قبل آنه عقب بحرمانه. ولذا رد موسى عليه السلام لما تعجل الخير وقال وعجلت إليك ربي لترضى، فقال وأتممناها بعشر يا موسى ليتم ماذا؟ موعود الله الذي هو فتم ميقات ربه 40 ايه؟ 40 ليلة، 40 ليلة. فنقول بأنها لا تجوز من هذه الجهة الثالثة لعظم مفسدتها، وما عظمت مفسدته على مصلحتي لا يجوز، ولأنها من مطاولة عدو لا يجوز لك مقاتلته. ولا حجة لهم بما يحتجون من وقعة البراء بن مالك لما ألقى بنفسه من فوق ماذا؟ بستان اليمامة، فليس هذا قتلا للنفس راجحة، إنما هو قتل للنفس ماذا؟ مظنون مرجوح، بدليل أن البراء عاش ولم يمت، ففرق بين المرجوح والراجح. وثانيا هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي في الجملة لا يحتج به، لا يحتج به. وثالثا لأن هذه كانت معركة ومقتلة في الأصل، كانت معركة ومقتلة في الأصل. ومما يدل على عدم جوازها أننا لم نرى هذه العمليات يعني تحدث أثرا كبيرا سوى الأثر السيء أن هذا هو الإسلام، دين قتل الأبرياء ودين قتل النفس وكذا إلى آخره. وبهذا فسر كل الأحداث، الرجل بطوط بتاع الطيارة قال توكلت على الله، قال لك بينتحر، فبهذا فسر كل الأحداث. فلو لم تكن لها، لو لم يكن لها من أثر سيء إلا من دعاية سيئة للإسلام لكان ذلك كافيا للحكم عليها بعدم الإيه. طب اسمع هذه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أعيان المنافقين ليه؟ ألا يتعين قتل أعيانهم؟ أما قال الله هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله ها؟ ألا يكفي ما فعله ابن سلول به من إيذائه في عرضه ها؟ وهذه جريمة، يعني حتى الأعراف البشرية تقول بأنه لا براءة منها إلا بماذا؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه ماذا؟ الدم. لماذا تركه؟ وترك أمثاله، حتى ترك ذا الخويصر التميمي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ خوفا من دعاية إيه؟ السوء ومن قالة السوء. ولذلك يا طلبة العلم احفظوا أنفسكم من قالة السوء، لا يقول أحدكم أنا ما بيهمنيش الناس، لا، إن إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان إيه؟ في الآخرين، طلب أن تثني عليه الأمة خيرا وأن تذكره بخير. قال والشهيد يأجره الله عز وجل على القتل. قلت كما صرحت روايات بعظيم أجره أولا من أن الله يغفر له كل ذنوبه إلا ماذا؟ الدين، الدين، الدين يا طلبة العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافي كل مسلم من إيه؟ من وطأة الدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مسلم من وطأة الدين. لازم القول ليس بقول، وينبغي إحسان الظن بالمتكلم، ولا ينبغي أن تكون يعني الرسالة هكذا. من قال أني أبطلت المقاومة؟ يعني الشيخ الألباني لما قال من السياسة ترك السياسة، هل معنى هذا أن الشيخ الألباني علماني؟ كما يفهمها أقوام؟ لا طبعا، هو يقول من السياسة ترك السياسة الآن، وتركه يتعين على أفراد الناس وطلبة العلم، وإنما هي علم من؟ المجتهدين والراسخين من أهل العلم، صحيح؟ كذلك لما أقول أن هذه العمليات غير جائزة لا أعني أن نترك المقاومة يا طلبة العلم، واضح؟ ولكن في زمن يتعين كف اليد كما أمر الله المؤمنين. يعني النبي لما جاءه خباب قال له ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ قال له لكنكم قوم تستعجلون. معناه ترك المقاومة. لما النبي عليه الصلاة والسلام رد أبا جندل وأبا بصير إلى المشركين وقال تتركني لهم، معنى هذا أنه إيه؟ بلغ عنهم المشركين يعني؟ إخوانا دعوا عنكم هذا الفقه الحماسي، الفقه العاطفي، وينبغي أن تنضبط المسائل بالكتاب والإيه؟ كتاب والسنة، واضح؟ تنضبط بالكتاب والسنة. وأنا ما قلت نترك المقاومة، واضح؟ هذا ما قلته، ولكن هناك زمان وزمان، ولا ينبغي أن نتعجل الأمور. تكشف الصحابة كم تعجلوا الجهاد وطلبوه، ورب العالمين ماذا؟ يردهم عن ذلك ويطالبهم كفوا وأقيموا وأقيموا الصلاة، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ولماذا نحصر المقاومة في معنى ضيق زي اللي بيحصر العلم في مسألة ضيقة؟ عالم يعني بيتكلم في مسألة الحكم، عالم يعني بيكفر، عالم يعني بيكفر بالطاغوت وبيذكر، هذا هو العالم في نظري. لكن لو رجل قاعد بيتكلم في أحكام الطهارة الأحكام المياه ممكن يكون أيضا معرض مسار سخريته. إخوانا أرجو أن نفهم الأمور على وجهها، وليس معنى كلامي هذا أن ينضموا إلى منظمة التحرير. أنا لا أبيح الانضمام إلى أي حزب أو إلى أي طائفة، بل قلت الأصل أن جماعة المسلمين ماذا؟ واحدة، معنى يتسع وإيه؟ فإذا كنا في المسجد الآن فنحن إيه؟ جماعة، صحيح؟ صلينا العيد في مصلى ضخم فنحن جماعة، سافرنا في قاطرة في كذا فنحن إيه؟ جماعة. فليس معنى هذا أن أطالب بالانضمام إلى منظمة التحرير كما يقولون إلى آخره، لا. ليس هذا معنى كلامي. وماذا في قتل كعب بن الأشرف؟ هذا بإذن ولي أمر. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بقتله، فكان أمرا ماذا؟ أمرا سلطانيا بقتله، واضح. وثانيا لما قتل، قتل على نحو شرعي لا يعود بمفسدة، دليل أن لما قتل كعب ما جاءت من وراء قتله ماذا؟ مفسدة، بل إن هذا ماذا فعل؟ أسكت المشركين جميعا لما يعلمون من حال من؟ من حال كعب بن الأشرف من تشببه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يغضب أحد على كعب بن إيه؟ بينما لما حصل قتال في الشهر الحرام ذكروا المسألة وقالوا محمد يقاتل في الشهر ليه؟ لكن لما قتل كعب ما حد إيه؟ نافح عنه أو دافع عنه، لأنهم يعرفون أن كعبا مجرما تعرض لنساء بيت الإيه؟ النبوة، هذه جريمة عند العرب لا كرامة لمن؟ لفاعلها، ولا حق لمن؟ لمرتكبها، والله المستعان. طبعا ليس هناك قبر لأبي بصير كما يزعم أهل البدع، وهذا بعيد. المهم نقول أول ما يكون من أجر الشهيد أن يغفر له إلا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما خص الدين لتعلقه بحقوق العباد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجره أنه ما من أحد يرجو أن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات إلا الشهيد لما يرى من كرامة ربه له. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجر الشهيد أن أجره يجري له بعد موته، لا ينقطع أجره، فيكتب له ما كان يعمل من العمل. وفي قصة الرجل الذي أسلم أن قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. قلت وكون أجره لم يحد دليل على عظم الأجر وأنه لا يحصر. ومن تمام أجره ما يكون من شفاعته في 70 من أهله، وما لا يجد من ألم القتل، وما يزوج من الحور، وما يأمن من عذاب القبر وفزع يوم القيامة، حتى دمه لا يحمل من الدم إلا اللوز، والريح ريح المسك، حتى تسبقه روحه إلى ماذا؟ إلى جنة رب العالمين. وخاتمة القول أن من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه إياها ولو مات في فراشه. يعني ربنا أراد راحتنا بهذا، بأن نسأل بصدق ولا يفوت الأجر. لو علم القوم من فقه هذا الحديث لما تعجلوا ماذا؟ الشهادة، ولما طلبوها بوسائل غير شرعية. تسألوا انت عايز منازل الشهداء؟ طب يا أخي انوي بصدق، وربك سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته وعظيم فضله يكتبها لك أجرا وثوابا لا تحتاج إلى عمل، فلماذا أنت تتعجلها بعمل غير مشروع؟ فعلا يا ويل الناس من تدخلات العقول في المشروع، والله المستعان. طيب هذه الحصة الثانية. الحصة الثالثة مع خبر عبد الله بن عباس أو مع آية الأمن. نعم، قل ولا تخش شيئا يا رجل، قلت أخرج